السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد رأينا في مجلسنا الأخير مسير النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وكيف اتخذ جميع السبل والطرق للوصول إليها دون أن يحتدم مع قريش بقتال، فكان يتخذ كل طريق لئلا يصادم جيش قريش الذين يريدون أن يوقعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض قطرة الدماء، فأخذ بنصيحة وزيره وصاحبه أبي بكر، فأخذ الطرق الصعاب، وكانت أصعب طريق هي ثنية المرار، تلك الثنية التي تطل مباشرة على الحديبية. فلما كانت صعبة رأينا كيف بشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: من جاز ثنية المرار غفر له. فتسابق الصحابة هم 1400 أو أكثر من ذلك يريدون أن يجاوزوا هذه الثنية طمعا في مغفرة الله، إلا رجلا واحدا وهو عربي جلف صاحب الجمل الأحمر كان ينشد ضالة، فتخلف عن هذا السباق. فبعدما نزلوا إلى الحديبية ليواصلوا الطريق، فإذا بالقصواء ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام تبرك بذلك المكان، وبروكها بذلك المكان خاصة في بداية الحديبية أي في أقصى الحديبية ليس مكان نزول، لأنه ليس بها إلا ماء قليل. فصاح بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى تواصل مسيرها، لكنها ظلت قابعة بمكانها وحبسها حابس الفيل. ثم أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمعجزة ظهرت على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، رأينا كيف فجر لهم البئر التي جفت بعدما أصابهم العطش. فعندئذ أدركوا درسا مهما، أن الوحي لا يقدم عليه شيء، لأن الواقع هو أن هذا المكان لا يصلح للنزول فيه، لكن الله قال انزلوا فنزل. فعلموا أن الفرج دائما هو مع الشرع، إذا امتثل المسلم للشرع فعندئذ يأتيه الفرج. بعد ذلك عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام الهدنة على قريش، أرسل رجلا حكيما وهو خراش بن أمية إلى قريش ليعرض عليها الهدنة السنوات. فكان موقف قريش من هذا العرض هو أنهم حاولوا قتل هذا الرسول، رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا آخر وهو بديل بن ورقع، لاحظ اثنين، فعرض عليهم الهدنة، فأبت قريش إلا أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لا يدخل هذا العام مكة أبدا. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمر، وما أدراك ما عمر، لكن عمر ليس له من يحميه في مكة، فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل عثمان، لأن هناك من يحميه، له قوة له منع. لكن عثمان يقتل، هكذا تقول الأخبار في هذا المكان الذي بالحديبية، عثمان يقتل وعمر يستعد للحرب انتقاما لعثمان رضي الله تعالى عنه. هذه إشاعة في الحقيقة حولت الحديبية إلى ساحة حمراء، تكاد أن تكون حمراء، ساحة تحمل الموت والفداء. فكان عمر رضي الله تعالى عنه بعد انتشار هذا الخبر أول من هم بأن يحارب، لبس لباس الحرب واستعد للموت، فكأنه يؤنب نفسه، لأنه كان هو المفروض الذي يذهب إلى قريش، ولكن إذا بعثمان يذهب فمات، هكذا تقول الخبر. فظن أنه هو سبب مباشر لموت عثمان رضي الله تعالى عنه، فأمر ولده ابن عمر في تلك ذلك المكان، أمر ولده ابن عمر فقال له أو أمره بأن يذهب إلى أحد الأنصار له فرس جيد يستعيره منه. فذهب ابن عمر طبعا وهو يلاحظ في أبيه في وجه أبيه ذلك الغضب وحب الثأر، عمر ما عاد يملك نفسه يريد الحرب فقط. فلما رأى في وجه أبيه هذا الغضب وأنه استشاط غضبا أسرع نحو ذلك الأنصاري هناك ليستعير فرسا لأبيه. ففي طريقه إلى ذلك الصحابي فوجئ ابن عمر رضي الله تعالى بشيء، فوجئ بزحام شديد شديد جدا، 1400 شخص يزدحمون كانوا في طريقه وهو يريد ذلك الأنصاري. يعني لفت هذا الأمر انتباه هذا الصبي يعني ابن عمر لا يزال ابن 15 سنة أو 16 سنة، فجلب انتباهه ولفت انتباهه هذا الجم الغفير الذين يلتفتون ويتجمعون، فرآهم يتجمعون تحت ظل شجرة، جماعة كلهم 1400 شخص أو أكثر حول شجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في ظل تلك الشجرة، الناس كلهم يزدحمون حول رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو تحت الشجرة. فلما اقترب ليسمع ماذا يفعلون وجدهم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعروفة في السيرة ببيعة الرضوان، ببيعة الرضوان. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أي لو كان واحد له من يحميه في مكة أكثر من عثمان لبعثه، لكنه كان عثمان لبعثه مكانه. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. هذا ابن عمر، ابن عمر لماذا يقول هذا الحديث؟ كان يرد على أولئك الذين كانوا يطعنون في عثمان بعد موته بعد مقتله، كان الناس يطعنون في عثمان. شفنا احنا أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان من بين الذين رجعوا يوم أحد لما اشتد القتال رجعوا، فابن عمر قال: أشهد أن الله قد غفر لهم، قالوا: لقد عفا عنكم. خلاص هذا أشهد. أما إنكارهم على أنه ما شهد بيعة الرضوان فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى مكة، ولو وجد أحدا أعز من عثمان لبعثه، فله سبب عظيم وعذر عظيم جدا في تخلفه عن بيعة الرضوان هذه. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه كلهم، كل هؤلاء تحت الشجرة، حيث النبوة، حيث الرحمة، وحيث الأرواح تهدى للنبي عليه الصلاة والسلام. اقترب عبد الله بن عمر ولا يزال يقترب مأخوذا بهذا المشهد، فوجد الصحابة يهدون أرواحهم لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يهديهم أيضا ثناء عطرا ورضوانا إلى يوم القيامة. هاو البدء، هاو الثمن، رضا الله تعالى، الله عز وجل رضي على كل هؤلاء الذين تجمعوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام رضا إلى يوم القيامة. لذلك ترتيب الصحابة رضوان الله تعالى بعد أهل بدر تقول أهل البيعة، عندك العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة رضوان. يقول الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه تسمى بيعة الرضوان لأجل هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طبعا ابن عمر خلاص نسى والده، نسي والده، الوالد ينسى الآن. عمر الخطاب هناك لو رأيته يعني يلتفت يمينا وشمالا يريد الذهاب، الآن نسيه، أخذ بهذا المشهد بدلا من أن يحضر الفرس لوالده فراح ينافسهم ليضع روحه أيضا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاحم الجميع، زاحم الجميع من كان يشاهد الزحام، 1400 شخص ليس سهلا يزدحمون، وهو أصغرهم، حتى استطاع أن يدخل من بينهم فوضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت حكمة يده يد النبي عليه الصلاة والسلام، وبايعه كما في صحيح البخاري على الصبر، كلمة الصبر، تبايعني أن تصبر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: بايعني على ما أبايعك على الصبر، فذهب أبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد بعد ذلك تذكر أن والده ينتظر الفرس، فعاد إلى مهمته الأولى وأحضر الفرس لوالده، فوجد عمر لا يعلم شيء ماذا يحدث هناك، صحيح أنه يشاهد من بعيد الزحام فلا يعلم شيء. فلما وصل، لماذا؟ لأن قلبه كله وروحه وجسده مشغول بشيء واحد، هو الحرب والثار لعثمان. قال ابن عمر كما صحيح البخاري دائما: فجئت به إلى عمر، أي جئت بالفرس إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وعمر يستلئم. شو معناها يستلئم؟ يلبس اللأمة، اللأمة هي لباس على القتال، يعني الدرع يضعه هنا، الترس، السيف. عمر الخطاب ما يشغل باله إلا الذهاب الآن إلى حيث معسكر المشركين وينتقل ويستلئم للقتال. فأخبره بالذي يحدث تحت الشجر. أهما تدري ما الذي يحدث تحت الشجر؟ إنهم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبره بما يعرف. على ماذا تبايعونه؟ على الصبر، نبايع على الصبر. قال: فذهب عمر فخرج فبايع النبي عليه الصلاة والسلام. لا ندري عمر بن الخطاب على ماذا بايع، لماذا؟ لأن الذي يبحث في آثار الصحابة حول بيعة رضوان على ماذا كانت يجد الآثار مختلفة. تسأل صحابي تقول له: علاش بايعتم؟ تقول لك: على الصبر، والثاني على ألا نفر، والثالث على الموت. كان من بايع على الموت، لكن بعض الصحابة يقول: لا، ما بايعنا الموت. كانت ألفاظ مختلفة في الحقيقة تؤدي إلى شيء واحد، هو الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النصر أو الشهادة، واحدة من اثنين، النصر أو الشهادة. الصبر يقتضي ذلك، ألا نفر يقتضي ذلك، والموت يقتضي ذلك. إذن العبارات مختلفة، لكن المقصود شيء واحد، هو الثبات إلى النصر أو إلى الشهادة. يقول مسلم مثلا، صح، مسلم يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكنا يوم الحديبية 1400، فبايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. جابر بن عبد الله ينفي، قال: لم نبايعه على الموت. وعبد الله بن عمر بايعه على الصبر كما مر معنا في حديث البخاري. وعمر اندهش لذلك الزحام حول النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى ذلك الجمع ورأى ذلك المكان، يعني الشجرة حولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش يشوفها شجرة، كان يشوفها سوقا مفتوحا إلى الجنة، جنة عرض السماوات والأرض. يلا، فدخل معهم، ولكنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ واحد يشوفها فقط عندما تذهب وتلقى جماعة أصحابك يكونوا 20 واحد مثلا، تصور كلهم يعانقوا، كل منهم يريد أن يعانقك، فتصور ذلك الضغط من الزحام، فكيف بألف واربعمائة كلهم يريدون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشفق على النبي عليه الصلاة والسلام، خاف يحدث له شيء، فراح يعينه على إجراء البيعة. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا، مش أنت طبعا جالس هنا، يمسك يده، هذه يدك البيعة، حدثت، يمسك يده ويبايع الناس بدل النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لئلا يقترب الجميع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى ويبايع من هنا، وماسك يد عمر بن الخطاب يبايع الناس من هناك حتى لا يقترب الجميع فيحدث أذى للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: كنا 1400 يوم الحديبية فبايعناه، وعمر آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يبايع، يعني يبايع بدل من النبي عليه الصلاة والسلام. وأشفق صحابي آخر، باش تشوف ذيك المسارعة للرضوان، صحابي آخر اسمه علقمة بن يسار، معقل بن يسار، معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، أشفق على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل تلك الأغصان تاع الشجرة، الغاشي لا شك أن هذا يريد أن يصعد من هنا، كان يمسك الأغصان تاع الشجرة حتى لا تلمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عنه، يعني عن معقل بن يسار، قال: والله لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، غصن يريد أن يلمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن 14 مئة. قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. هذا يوافق جابر بن عبد الله. منهم من قال: ما بايعنا على الموت، لكن بعض الصحابة بايع على الموت، علم ذلك من علمه وجهل من جهله. الصحابي أحيانا ينفي شيئا وغيره يثبته. صحابي يقول لك: النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى داخل الكعبة. صحابي آخر يقول: بل صلى داخل الكعبة. فالعلماء يقول لك: المثبت يقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم نأخذها منه. بعض الصحابة بايع على الموت، منهم عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى صاحب الأذان. صاحب الأذان روى البخاري هذه كيش تعرف أنه بايع للموت مرة بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعد ما مات الخلفاء الراشدون كلهم في عصر بني أمية. تعرفوا أن كانت هناك موقعة الحرة بين بني أمية وبين عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى، فهناك وقعت بيعة بعد موت عبد الله بن الزبير، وقعت بيعة لابن حنظلة. فجاء هذا الحديث البخاري، عبد الله بن زيد الأنصاري صحابي عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها، فرأى فتنة فقال على ماذا يبايع الناس، على ماذا يبايع ابن حنظلة الناس، على وش يبايع؟ قالوا له على الموت. فقال والله لا أبايع أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، بايعناه على ذلك يوم الحديبية. وش تفهم؟ أنهم بايعوه على الموت، والمقتضى ذلك على الموت أي الصبر، أي على أن لا نفر، الجهاد والثبات على الحق إلى أن ينتصر جيش المسلمين أو يرزقهم الله تعالى الشهادة. بعض الصحابة قلت بايع على الموت مثل عبد الله بن زيد الأنصاري، مثل سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى، صحابي عظيم مد يده فكانت أضخم ما تكون. هو يصف نفسه كما في طبقات ابن سعد، يقول رضي الله تعالى أنه مددت يدي ضخمة كأنها خف بعير، كيف تشوفها تقول بعير خف بعير، مددت يدي كأنها خف بعير. روى البخاري عنه عن سلمة بن الأكوع قال بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ بايعته يدي في يده، في يده، ثم عدلت إلى ظل شجرة، ورحت عدلت على الشجرة، فلما خف الناس بدأ الناس ناداني يا ابن الأكوع ألا تبايع، هو عن بلونسة نسي، فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعت. فقال وأيضا، شوف كيف يخص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وأيضا يلا، فبايعته الثانية. فقيل له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ فقال على الموت، كنا نبايع النبي عليه الصلاة والسلام على أن نموت دونه. فلم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين البيعتين فقط، مرة الأولى والثانية، فأمره بثالث. النبي عليه الصلاة والسلام كان له أسلوبه الرائع في تفجير طاقات الناس وفي إظهار نقاط القوة لديهم، يعني وفي تكريمهم أيضا، تخصيص الصحابة هذا يهم، يعني يثير فيك شيء يخليك يعني تتحرك. سلمة بن الأكوع أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغله إلى أقصى درجة فبايعه ثلاث مرات دون غيره. روى مسلم عنه قال قدمنا الحديبية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن 14 وعلينا 50 شاة، وعليها 50 شاة لا ترويها، الحديبية عليها 50 شاة ما كانش ترتوي بالماء. فقعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا رأيناه في المجلس الأخير، على جبل الركيع، قعد على شفا البئر، فإما دعا وإما بصق فيها، وهو شفنا مجة، يعني مسك الماء مضمض ومجة في البئر، فجاشت أي فارت البئر، فسقينا واستقينا. ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام دعانا للبيعة في أصل الشجرة فبايعته أول الناس، كان من أوائل الناس، ثم بايع، وبايع حتى إذا كان في وسط الناس ناداني فقال بايع يا سلمة. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك في أول الناس. قال وأيضا، قال ورآني رسول الله عليه الصلاة والسلام عازلا، عازلا ليس معي سلاح، فأعطاني حجفة أو درقة، الحجفة والدرقة الترس الذي يتقي به الإنسان ضربات السيف والرمح والنبال وغير ذلك، أعطاها حتى إذا كان في آخر الناس قريب يخلصوا الناس كلهم ناداني ألا تبايع يا سلمة. فقلت قد بايعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الناس وفي وسط الناس. فقال وأيضا، قال فبايعته الثالثة مرة ثالثة. ثم قال لي يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ فقلت لقيني عمي عامر عازلا فأعطيته إياه، يعني إيثار، يعني هذا. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك، أي يمدحه لهذه الخصلة، لأن الحجفة والدرقة ليس كل الناس لديهم، الفقير ليس لديه ذلك يتقي بها الموت، فهو إيثارا منه أعطاها لعمه. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام. تحت ظل تلك الشجرة يا إخواننا ألف أو أكثر من 1400 صحابي بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصبر، على أن لا يفروا، على الموت، إلا رجلين اثنين لم يبايع. الرجل الأول رجل من أعظم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، من أعظمهم وأكرمهم، وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي جعله الله في الحقيقة هو سبب هذه البيعة. يعني لما انتشر خبر مقتله هاجت الحديبية، فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبايع الصحابة على الموت وعلى الصبر وغير ذلك. فيبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جازما بموته، رأوا شك، مات ما مات، ما رأينا شيء، مجرد خبر. فخشي أن يفوته فضل هذه البيعة، صورت فوته فضل هذه البيعة. فعندئذ طبعا هذه البيعة صارت تعرف ببيعة الرضوان، وبين تلكم المنزلة انتاحا، تقول العشرة ثم أهل بدر ثم بيع. فقام بتكريم خاص لعثمان أيضا رضي الله تعالى. روى البخاري عن ابن عمر قال كانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى هذه يد عثمان. الناس قاعد تشوف هذه يد عثمان، طبعا هذه ليست يد عثمان، هذه يد النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف يبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة عثمان عنده، بل ويعلم يقينه أنه لو كان موجود يبايع. هذا كلام يعني يكون حجرا في أفواه الذين يريدون الطعن في عثمان رضي الله تعالى. هذه يد عثمان، فضرب بها على يده الأخرى وقال وهذه لعثمان، يعني هذه يد عثمان وهذه يدي. بايع النبي عليه الصلاة والسلام إذن بدلا من عثمان، يده بدل من يد عثمان. هذه منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، منزلة عثمان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا بيان عام شامل للناس إلى يوم القيامة يبين منزلة هذا الصحابي الجليل. أما الرجل الثاني الذي لم يبايع فهو رجل من الأنصار، واسمه الجد ابن قيس. الجد ابن قيس هذا خال جابر بن عبد الله، خاله. لا ندري ما سبب اختبائه، اختبأ الرجل. والإنسان أفضل لا يبحث، لأن الصحابة مهما فعلوا من أخطاء فهم صحابة رضي الله تعالى، لا يثير الأمر الذي حملهم على الخطأ، تقول أخطأ وفاته شيء والسلام. فهذا لا ندري ما سبب اختبائه، لكن فاته خير، فاته خير عظيم أن يظله الله تعالى تحت ظل رضوانه إلى قيام الساعة. عظيم هذا الفضل. هذا روى مسلم عن جابر بن عبد الله، كأن جابر بن عبد الله يعني غاضه هذا الأمر. قائمة أسرة جابر كلها في أرقى المراتب الشهداء، عندك أبوه، عندك عمه، عندك عمته، فكلهم يعني بلغوا المنازل العظيمة في الشهادة. هذا كأنه أفسد هذه المكانة. يقول كنا 14 فبايعناه عليه الصلاة والسلام غير جد بن قيس الأنصاري، اختبأ تحت بطن بعيره، خبى تحت بطن بعير يخشى هذه البيعة، الصبر الموت. فهذا أمر عظيم، يعني حتى يعطيك درس في معنى البيعة، مش سهل يعني باش جعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينكث البيعة يعني قد اقترف إثما عظيما، فهذا ليس سهلا. هذا لا يريد، اختبأ تحت بطن البعير لأنه يعني يعلم شو معنى كلمة البيعة. ربما كان السبب أمرا خطيرا، يعني بده نسأل أين الخطر حتى اختبأ. والخطر في الحقيقة قد اقترب من المسلمين، الحديبية واسع، المكان واسع شوي، النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحديبية، وقلنا جيش خالد بن الوليد هناك في أقصى الحديبية، الآن قد خرجت قريش، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم من خرج معه، قريش خرجت ومعها العود والمطافي كما بينا، لإيقاف النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان أو محاربته إن اقتضى الأمر ذلك، والصحابة على أتم استعداد لخوض هذه المعركة. وكانت قريش الآن تحاصر الحديبية، الآن قريش تريد أن تحاصر الحديبية حتى لا يمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم بعد ما انتهت خلاص الشجرة بانت الآن بالشجرة، مقبل ما كانت تبان بالشجرة، 1400 شخص حولها ما تبانش. الآن انتهى المؤمنون من البيعة وامتلأت جوانب الحديبية بجيوش الشرك، قلنا جاءت قريش عن بك وحدها؟ لا، جاءت انحدرت ثقيف، الطائف سادتها ثقيف، انحدروا بجيوشهم، وكان قائدهم سيأتي معنا عروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة بن شعبة، غير كما تكلمنا عنه. فهذا الذي أراد عروة بن مسعود الثقفي جاب الطائف. شوف مدائن في تلك الأيام، أعظم المدائن عندك مكة والطائف، هذه تكلمنا عنه في مقدمة السيرة، يعني حبينا نشوف بيئة التي سيعيش فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. المدائن العظمى عندك مكة والطائف، مكة تسودها قريش والطائف تسودها ثقيف. قريش منزلتها لا تقل، أو منزلة الطائف لا تقل عن منزلة قريش، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصد هذا القائل قريش والطائف قريتين. جاء عروة بن مسعود بجيش من الطائف، بل استعان من أهل عكاظ، وجاء بجميع أهله وولده. شوف عروة بن مسعود الثقفي كما في صحيح البخاري وش قال: إني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي أي امتنعوا ورفضوا، جئتكم، قال قريش، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني من أهل عكاظ، يعني بذل كل ما في وسعه لكي ينصر قريشا. وجاء أيضا الأحابيش، الأحابيش تكلمنا عنهم في المرة الماضية، هم القبائل المختلفة حول مكة. جاء الأحابيش وكان سيدهم رجل حكيم عاقل، في الحقيقة رجل حكيم عاقل، واسمه الحليس بن علقمة الكناني. الحليس بن علقمة الكناني هذا سيكون له وجود مثل هذا الرجل مهم في هذا الواقع. لماذا؟ هو الذي كان يصد قريشا على عن أن تهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رضي أن تهاجم العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كلامه جيد، يعني رجل يعرف له قدره وسيسلم بعد أيام. كان رجلا عاقلا يحترم البدن، إذا شاف ناقة تهدى إلى بيت الله يحترمها، لأنها ستذهب إلى البيت العتيق. لما سمع المسلمون بمجيء قريش ومن ساعدها ومن ظاهرها استعدوا للموت، واستعدوا للغزو، واستعدوا للشهادة. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فوقف وصار بينهم يتجول ويتفقد أحوالهم، بل ويحذرهم، يحذرهم، شوف الليل سيجن عليهم. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري، شوف الخطر كيف اقترب من المؤمنين، يقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الحديبية قال: لا توقدوا نارا بليل، وأنتم تعرفون حاجة الإنسان إلى النار بالليل زيادة على أنها تضيء له ما يبين له الهوام وغير ذلك، يبين أيضا تدفئك من البرد الشديد الذي يقع بالليل، وليل الصحراء قاسي. لا توقدوا نارا بليل، لماذا؟ حتى لا يبصر المشركون مواقعهم بالليل فيسهل ضربهم. لماذا الناس يقول لك إذا كنت في مكان خالي وسمعت حركة، احنا بزاف غير يسمع حركة يروح يشعل باش يشوف، قال لا تشعل يعطيك، ما تشعلش خليه هو يشعل واعطيه، مفهوم؟ اي والله تاع الساعة ترى في الظلام تسمع حركة ما تشعل ولا شيء، لأن هو يريد أن يبصر أين أنت، تشعل هنا أهلول ريح صح ولا لا؟ لا، كذلك الآن أنت في صحراء وجيش راه يحيط بك، الأحابيش مثل الأحابيش تخلع قريش الطائف، الليل يريد أن يضرب بالسهم، يريد أن يضرب بالرمح، يريد أن يضرب بأي شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا توقدوا نارا بليل، نتحمل البرد نتحمل الجوع، لأنه لا بد أن يطبخوا، نتحمل الجوع نتحمل البرد، ولكن لا توقدوا نارا بليل. الآن هو يواصل يبحث في الليل، تلك الليل يبحث ويتجول ويتفقد أحوالهم، لأنهم خير أهل الأرض كما سبق. فإذا به يمر على رجل لا يسر منظر لحيته وشعره، الهيئة تاع الشعر تاع اللحية لا تسر، هو من اسمه هذا الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله تعالى. روى مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، والقمل يتهافت هكذا يقع صور عجيب، يتهافت على وجهه، يسقط على وجهه. فقال له عليه الصلاة والسلام: أيؤذيك هوامك هذه؟ فقال له: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد ما يقوله له، محرم، والمحرم قلنا لا يحل له أن يحلق شعره أو يقصر حتى يتم المناسك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يقوله، فانصرف متألما لحاله، انصرف من عنده مشى، واشتد الوجع على كعب بن عجب، وجع يعني وجهه، لحيته، شاربه، حاجباه، تهافتت عليه القمل. فستأتي عبارة يصور لك الوجع كيف بلغ به، أنهم احتملوه، رفدوه، ما استطاع أن يفعل شيء. ولكن كما قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهؤلاء محسنون الآن فقط رضي الله تعالى، فكيف لا تنزل عليهم رحمته. نزلت رحمة الله تعالى على كعب، وعلى من يأتي بعد كعب نزل جبريل عليه السلام بالوحي يتلى من عند الله تعالى. روى البخاري، شوف كيف يأتي الفرج، روى البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون، أي منعنا المشركون من أن نسير نحو مكة، وكانت لي وفرة، الوفرة الشعر إذا بلغ شحمة الأذن السفلى، إذا بلغ الشعر هنا تصير وفرة، إذا وقع على الأكتاف تصير تسمى جمة، تسمى الجمة. إيه ماشي. فجعلت الهوام تساقط، شوف كلمة تساقط، وقاش تسقط، تساقط يعني هذه وراء الأخرى على وجهي. فمر بي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني احلق شعرك وقم بهذه الفدية. قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهي، وفي رواية أحمد: وعلى رأسي ولحيتي وحاجبي وشاربي، قمل خلاص تعمر. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما كنت أعرف بالله يؤذيك لهذه الدرجة، أو ما كنت، أو قال له: كنت أرى الجهد بلغ، ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، كنت مصور بالوجع يبلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ عندك شاة تذبحها؟ فقلت: لا. فقال: إذن فاحلق، أحلق شعرك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، هو فقه، أو يتعلم الصحابة الآن أحكام. إذا إنسان بلغه أذى وعممها، إذا انتهك أو ترك، ارتكب محظور من محظورات الإحرام، غلط مس الطيب، غلط مشي غلط يعني نسيانا، هكذا شهوة راح دار الطيب، أو لبس، أو غطى رأسه، أو حلق رأسه، أو شعر رأسه، هنا تجب عليه الفدية. ما هي الفدية؟ دي من هذا الحديث: أو أفضل شات، لأن الله عز وجل يحب النحر. ثانيا: إن استطعت أن تصوم شحال؟ ثلاث أيام، أو تطعم ستة مساكين، تطعم ستة مساكين، نصف ساعة لكل مسكين. المهم، فقال له: إذن فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. فدعا الحلاق فحلق رأسه، طبعا ارتاح رضي الله تعالى عنه من هذا القمل ومن هذا الوجع، وشعر برحمة المولى تبارك وتعالى، تنزل عليه سبحان الذي يجعل بعد الضيق مخرجا. ولك أن تتصور فرحته، ولكن مهما كانت فرحته لم تكن كفرحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ رأى عثمان بن عفان عائدا إلى معسكر المسلمين. إذن عثمان بن عفان لم يمس بسوء، احتبسه المشركون، نعم، ثم أطلقوا سراحه. بعد عثمان مورا كيف دخل عثمان المعسكر، رأى المسلمون عروة بن مسعود وجيشه، رأوه يخاطب المشركين، عروة بن مسعود سيد بني ثقيف، لأن عثمان أدى الرسالة التي بلغه إياها رسول الله: أمادلكم مدة، ما تكونش بيننا حرب تضع فيها الحرب أوزارها، فإن رأيتم الإسلام، إن رأيتم مثلا فلكم ذلك، وإن رأيتم غير ذلك قاتلوا قاتلوا، المهم خلوا بيني وبين الناس. عروة بن مسعود الآن لما رجع عثمان بن عفان قال قد أخبرتهم الخبر وهم الآن يتشاورون. صح البخاري الحديث هذا، يقول لك حديث المسور بن مخرمة في البخاري، ما الحوار الذي دار بين المشركين في معسكرين؟ عثمان الآن جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال الآن هم يتشاورون، الحمد لله في آخر مع الأول ولا إيش، الآن يتشاورون. عروة بن مسعود الثقفي صحيح أنه عدو، لكنه عدو عاقل، فقام وقال أي قوم ألستم الوالد؟ إيش أنتم والدي بمكانة والدي؟ لماذا؟ لأن أمه من قريش فهم بمنزلة الوالد. ألستم الوالد؟ فقالوا بلى. أولست أنا الولد؟ يعني أنا وليدكم. فقالوا بلى. فقال هل تتهموني؟ قالوا لا. ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال شوف الآن الخاتم، إن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه خلنا نهضر معه. لا بس دات النجاح، دات شوية أمل باش يكون هناك صلح. عروة بن مسعود الثقفي قال لهم شوفوا عرض عليكم خطة رشد لكن دعوني آتيه. قالوا له ائته. فأتاه الصحابة رضوان الله تعالى داروا طريق النبي عليه الصلاة والسلام أمام الشجرة، فجلس بين يديه فجعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام جمعت أوباش الناس. الأوباش ويقال أيضا الأوشاب، هم الأخلاط من أسافلة الناس. أوباش الأخلاط مخلطين من أحقر الناس، هذا ويطعم في الصحابة رضوان الله تعالى. جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك أي لقومك لتفضها، جئت تفرق بين قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحوا من قوله لبدي، كما قال بدي لا أنا جئت أمادده، أريد العمرة فقط لا أريد قتالا، وإن كانوا يريدون الصلح فالصلح. فقال عروة عند ذلك يا محمد عليه الصلاة والسلام أرأيت إن استأصلت قومك يعني قتلتهم كلهم، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني تقول عار عليك أنك قتلت قومك في تاريخ تسجل استأصلهم، وإن تكن الأخرى أي هم ظهروا عليك وانتصروا عليك فإني والله لا أرى وجوها، ما شايف حواليك وجوه أهل المدينة كانوا معروفين بالزراعة، وإني لا أرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. قال غير تخلط الحرب يفروا ويدعوك، هذه حرب نفسية. وعالم بما عليه صحابة رسول الله، رآهم في بدر، سمع بهم في بدر، سمع بهم في الغزوات الكثيرة التي رأيناها، رآهم في أحد، رآهم كيف جاءوا في بدر الموعد، ويعلم رآهم كيف انتصروا في الأحزاب على الأحزاب كلها، يعني حتى الطائف كانت معهم، رآهم كيف انتصروا على بني قريظة على بني الإحيان، ويعلم أن الصحابة رضي الله تعالى. لكن هذه حرب نفسية يسمونها المرجفون. أحيانا المرجفون إذا كانوا من العدو لا يؤتمنون، ما تسمع لهمش، العدو باين. المشكلة كي يكون الإرجاف من الداخل، كي يكون الإرجاف من الداخل صعب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعد وسمعه يقول إنهم خليق بأن يفروا ويدعوك، طبعا هذه أعظم من أي شيء. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كلمة نابية موجعة عظيمة، قال أمصص ببضر اللات، هذه كلمة قبيحة قال يقول العرب تحقيرا للإنسان، أمصص ببضر اللات، اللات الإله، أنحن نفر عنه وندعه؟ تمريض حنا نروح، هو فداء فداء أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا، أنحن نفر وندعه؟ طبعا فقال من ذا؟ شون هذا؟ فقالوا له هذا أبو بكر. في رواية النبي عليه الصلاة والسلام قالها مفتخرا أبو بكر رضي الله تعالى. فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد، أي نعمة، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. اذكر أهل السير أن أبا بكر رضي الله تعالى كان قد أعان عروة بن مسعود الثقفي، أو أهله أعانوا أهله، ولكن هذه بها اليد تطلق على النعمة. قالوا أنت عندك نعمة علي ما زال ما رديتها لك، شو شوف كيف تعرف العرب الخير، ما تنكرش الخير. قال ما نجمش نرد عليك، قل كذلك أنت أمسس بدر الله، لكن هذه بها، هاي لك اليد، وش نقدر ندير بها؟ فأمسك بها لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعرب كانت إذا تحدث مع بعضهم بعضا تمسك، لكن هذه يفعلها النظير مع النظير، أنا وأنت معلش، لكن سواء أنت إنسان له منزلات راح تتكلم معه جدا. كماذاك مثلا العالم لما جاوب قال بارك الله فيك وجاء رايحك أطاله قال بارك الله فيك، هذه لا تفعلها مع إنسان نظيرك، يعني قدك في السن مثلك في المنزلة، فعلاش مع إنسان له منزلة أعظم منك؟ فهو يريد تحقير الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخذ يكلمه عليه الصلاة والسلام وهو يمسك بلحيته. أبو بكر منا، المغيرة بن شعبة واقف، المغيرة بن شعبة راه داير مغفر، يعني ما يبانش وجهه، المغفر حاجة يحطوه على الرأس حتى تغطي الوجه، بانوا غير عينيه، هو واقف وممسك بالسيف. المغيرة بن شعبة واقف عند الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب يده بنعل السيف، وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن لا تصل إليك، دون قطعها، يعني كما نقول جدت وشيه راحت اليد، فيريد أن يلمس يعطيه، يريد أن حتى استشاط غض قلقه لعب له على وراك ما تشدلوش، يعني حاب نشد، حتى قال ارفع يدك قبل أن لا تصل إليك. فرفع عروة رأسه لأنه كان جالس، رفع عروة رأسه فقال من هذا؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا ابن أخيك يدخوك المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، أي يا غدار، أي أنت غدار، ألست أسعى في غدرتك؟ وش دار مغيرة بن شعبة؟ وش دار مغيرة بن شعبة؟ دار مشكلة في الطائف وهرب، خلى الحالة مخلطة في الطائف، وش دار؟ خرج مع جماعة من بني كلاب، خرجوا مسافرين في الطريق، شربوا الخمر والخمر لعبد، فقتلهم كلهم قتلهم، كانوا 13 شخص، قتلهم كلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى المدينة يسلم. ناها هاي يعني حجة وفرجة دنيا والآخرة، فراهموا إسلام. طبعا قالوا الآن 13 واحد بني كلاب، تخلطت بين بني كلاب وبني ثقيف، تخلطت أوليدكم قتلنا أولادنا الحرب، قالوا لا ندفع الدية تاعهم. شكون؟ عروة بن مسعود. عروة بن مسعود الثقفي لا يزال يدفع الدية إلى الآن. ألست أسعى في غدرتك؟ هل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ عورتك فقط غسلتها بالأمس، يعني واش درت أنت من زين نغسله؟ لقد أورثتنا العداوة بالطائف، درت من العداوة مشاكل. كان المغيرة طبعا حدث له ما حدث، يقول مصر وخرم وحكينا القصة انتهى. لما رجع المدينة قالوا له الرسول عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فنعم فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، يعني رجع أو تصدق به لا أريده. المهم عروة الآن يتساءل، عروة بن مسعود الثقفي الآن يتساءل، هضرت شوي ناظر لي أبو بكر الصديق بكلمة موجعة، رفعت يدي ضربني، إيش كون ابن أخي الذي الآن أنا أسعى في غدرته؟ فقال والله ما سر تعظيمهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بقي ينظر في وجوه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ويتساءل في نفسه أي مكانة وأي سحر فعله بهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان لا يصدق ما يرى، ولكن الحقيقة أمام عينيه، ما يستطيع أحد أن ينكر ما يرى. يكمل لنا المسور بن مخرم قائلا ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوالله ما تنخم رسول الله عليه الصلاة والسلام نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. الصحابة يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام ما دام حيا طبعا. وإذا أمرهم ابتدروا، ابتدروا بمعنى تسابر، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، هذه ما شافهاش طول حياته. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كانوا يتقاتلوا على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيم الله. واحد ما قدر يشوف في رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكرناه مرارا، قلنا لك أن تتساءل كيف نقلت لنا شمائله، وجهه، عينه، شاربه. قالها لنا صغار الصحابة أنس بن عمر بن عمرو، هذا ما الصغار بن عباس، هم اللي نقلوا لنا شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما كانوا يستطيعون، ما كانوا يحدون النظر في وجهه تعظيم الله. فرجع عروة بن مسعود إلى قومه إلى قريش فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه شوش قاله، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. جاء يقول لهم كما قال لهم على الأول، قبل ما يروح قال لهم هذا الكلام. الآن هذا يثبت ما قال: عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. قال: والله لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا ففروا رأيكم، يعني ديروا رأي طيب. طبعا الآن ربما في ذلك المجلس الناس ستنقاد إلى ما قاله. رجل آخر شافهم ساكتين ما ردوش الخبر، قام رجل من بني كنانة حكيم عاقل، شو ذكرنا اسمه؟ الحليس ابن علقمة الكنان، هذا سيد الأحابيش. قال: خلونا نروح، بالك نقول له يروح يروح، أرجع وما يطلبون يرجع المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما نوليش النبي، ديروا الصلح وخلونا نروح ندير العمرة نتاعي. قال: دعوني آتي هذا الرجل الحليس بن علقمة. فقالوا له: ائته. فلما أشرف على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما تكلمش قاع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، علاش؟ الأخر شيخ الصحابة وش يديروا، هذا شيخ حاجة أخرى، ما وصلش قاع للرسول صلى الله عليه وسلم ولا. فلما أشرف أي قريب يوصل على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان الحليس بن علقمة، وهو من قوم يعظمون البدن، يعظموا البدن الناقة إذا أهديت للحرم، الناقة اللي تسمى الهدي، فابعثوها له. كيف تبعثوها له؟ مش ما تبعثوها له، قاع على ضربة هيجوها خليها تمشي، ما تقول يلا تضرب واحد باش يمشوا كامل، مش ما تبعثوها له يديها، ابعثوها له أي خلوها تمشي، أثيروها خلوها تمشي. تصور أنت شحال كاين من بدنة؟ 70 بدنة، 70 بدنة مقلدة، يعني فيها دليل على أنها للبيت العالي، 70 بعيرا هكذا ثارت يضرب عليها القلائد. قال: فبعثت له. طبعا وهو يسمع الحسلاحة حتى خرجت له 70 بدنة، واستقبله الناس يلبون، وشاف الصحابة يلبون لبيك اللهم لبيك، طبعا منظر عظيم، يعني تشوف 70 بدنة رايحك كامل الكعبة وصحابة يلبون. فلما رأى ذلك ماذا قال؟ سبحان الله، يسبح سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، هذا ما المفروض لا يصدون عن البيت. زاد ابن إسحاق: فلما رأى الهدي يسيل عليه، شو التصوير، يسيل من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله، رجع ولم يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إعظاما لما رأى، هذا ما تحدث ولا شيء، وصاح في قومه: هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما جاءوا معتمرين. جاءوا معتمرين. فلما رجع إلى أصحابه، هذا الحديث البخاري الآن، قال: يا قوم رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت. شو التقليد؟ يحط عليها شيء مثل النعال والجلود، والإشعار يشق السنام تاعها، العروره هذيك يوضع فيها سيف او رمح او واشعرت، فما ارى ان يصدوا عن البيت، يعني رايي ان تخلوهم يروحوا يتامروا. يا معشر قريش قد رايت ما لا يحل صده، الهدي في قلائده قد اكل اوتاره من طول الحبس عن محله. يعني الابل صارت تاكل بعض الناس، وش يعلق؟ شي شرط، تعلق الناعل، تعلق الجلد، تعلق نبات، فصار يأكل النبات، ذلك النبات طبعا ما يكونش من نبات الحرم. فقالوا: شوف قريشة، عروة بن مسعود وش قالهم؟ خلوهم يجوا. هو ذا وش قالهم؟ خلوهم يدخلوا. فقالوا: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. احتقروه سيد الأحابيش. وقريشة الآن أعماها الكفر، أعماها الحق، أعماها الحسد عن تعظيم بيت الله تبارك وتعالى، وعن تعظيم من يقصده. إذن فرمت أيضا برأي ثاني حكيم عرض الحائط. الآن بعثت رسولا ثالثا، رسولا فاجرا، رسول غادر. هذا يدير مشكلة. خطرت تكلمنا كي تبعث رسول، بعث رسول عاقل يحب الخير يصلح بين اثنين، مش يزيد يوقد النار. يقول المسور: فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتيه. الناس كلها تعرف أن هذا إنسان فاجر، لا أمانة له، لا إيش، لا مروءة. كان الشيطان قال: ما دبعته، هذا رح يشعلكم النار. فقال: يلا. فقالوا له: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مكرز وهو رجل فاجر غادر. هذا مكرز وهو رجل فاجر غادر، أي هذا راح يجيبنا مشكلة. هو غير بعثوه كأنه ما عرفوش بقى علاش كيفاش ولا شكون هذا، اللي إنسان لنار بلك في الوسط. وذكرهم: يا أخواننا راكم درتوا مشكلة، هذا لا يبعث، مثل هذا لا يرسل. تذكروا الأرحام، تذكروا تعظيم بيت الله الحرام، تذكروا يعني قاصدي بيت الله الحرام. واحد يعني دغدغ مشاعرهم وذكرهم بالأرحام وغير ذلك، لا ندري من، لا ندري كيف، المهم قرار راح. بعثوا واحد يقاطع، يحبس الكلام بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حابين يقاطعوا له الحديث. فأرسلوا رجلا أعقل بكثير منه وأحكم بكثير منه، رجل يعرف مكانة خصمه ويعرف شرف الخصومة. الخصومة لها شرف، العدو تاعك تحترمه حتى تقدر قوته. فأرسلوا من؟ سهيل ابن عمرو، ليذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أحد بني عامر بن لؤي، له المكان العظيمة. فهلاش أرسلوه؟ حاول الحق قبل ما يتكلم مع رسول الله، مع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كما في البخاري، كما تروح، لكن ائت محمدا فصالح، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامنا هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا. قبل الصلح لكن مش هذا العام، قبل الصلح نعم من الآن، لكن بيت الحرام لا تدخلوش هذا العام. الآن سهيل بن عمرو سيصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل سينجح في أن يقطع الكلام الذي سيدور بين مكرز بن حفص ورسول الله عليه الصلاة والسلام، أم أنه سيفشل؟ هذا إن شاء الله سنراه بعد الإعلان. تفضل. وصل سهيل بن عمرو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي ابتدأ فيه هذا الرجل الفاجر مكرز ابن حفص الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المسور ابن مخرمة فجعل أي مكرز يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما هو يكلمه، هذا باش تفهم الحديث، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. لك أن تتساءل لماذا أنا يتكلم مع هذا؟ قريش أرسلت من يقاطعه، روح قاطعه، هذا تعمل مشاكل. ولما جاء سهيل بن عمرو، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أضفه إلى تلك الأخبار والآثار التي تبين الفعل بالاسم الحسن. فلما جاء سهيل بن عمرو رضي الله، طبعا بعد أسلم سهيل بن عمرو، أسلم بعد ذلك الآن يوم هو مشرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأاه: لقد سهل لكم من أمركم، لقد سهل لكم من أمركم، إن شاء الله راح يسهل الأمر. لكن قبل أن يصل سهيل بن عمرو بقليل فقط، أو قبل أن يحدث بينهم كلام طويل، قبل من كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام جالس أمام الشجرة، سهيل جاي، وصل ما وصل، بدأوا يتكلموا ما بدأوا، ما على بالناش، حدثت هناك حركة داخل معسكر قريش، حركة مو عادية، وهذه الحركة تثير الشفقة وتثير الغضب أيضا، تثير الشفقة وتثير الغضب. هذه الحركة التي حدثت في صف قريش، في معسكر قريش، كان سببها أرقاء، عبيد فروا من معسكر قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يبقى بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا خطوات، فلماذا لا نفر؟ فوصلت مجموعة من الفارين من معسكر الشرك، بل ومن معسكر الرق، جماعة فروا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حريتهم. رآهم علي بن أبي طالب، لأنه فهو الذي قص لنا هذا الخبر، والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح وغيره، عن علي بن أبي طالب قال رضي الله تعالى عنه: خرج عبدان، العبدان جمع عبد، يجوز تقول عبيد، يجوز تقول عبدان، خرج عبدان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية قبل الصلح، قبل ما يجي سهيل بن عمرو ويصالحه، فكتب إليه مواليهم، موالي أي أسياد، فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. هذه الناس خرجوا هاربين من العبودية، يعني سبوا سبب الإسلام، ما بهم لا إسلام ولا شيء. فقال ناس، يقول شراح كان صاحب عن المعبود، ناس من الصحابة، من الناس من الصحابة، صدقوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردهم إليهم، يعني خشي بعض الصحابة أن يكونوا مجرد ناس يريدون العتق فقط. فعندئذ غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيه والله لا بمرضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قانون، هنا قانون أن المسلم إذا التحق بالمسلمين خلاص صار منهم، ولا يملك الكافر مسلما، وغضب لأجل تدخل هؤلاء، كيف تعينون مشركا على مسلم، المفروض لا تعينهم، اسكتوا. فغضب وقال: ما أراكم تنتهون، أي عن العصبية، عن رد أحكام الله تعالى، كيف تردون حكما من أحكام الله، يا معشر قريش، والله ما أراكم تنتهون حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، أن العصبية لذات بكم هذا الأمر، لا أراها تذهب عنكم حتى تضرب أعناقكم. وأبى أن يردهم عليه الصلاة والسلام، دخلوا في معسكر خلاص ما يرجعوا، وقال: هم عتقاء الله عز وجل، اعتقهم الله. قال كلمته وعاد إلى الشجرة حيث سهيل بن عمرو، جاء في رواية إمام أحمد: فلما انتهى إلى سهيل تكلما وأطال الكلام وتراجع، هذا يناقش أخذ ورد، حتى جرى بينهما الصلح. الصلح راه شفاهي فقط. فلما التأم الأمر لم يبق إلا الكتاب يكتب. يكمل لنا المسور ابن مخرمة الحديث ويبين لنا على أي شيء اتفق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأي شيء سيدون، وهذا إن شاء الله تعالى نراه في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله تعالى أسئلة الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها غدا في مثل هذا الوقت. والسلام.